السلام عليكم. بما أني اليوم في منطقة برية بذكر لكم قصة حصلت في الصحراء، قصة معقدة، قصة جريمة غامضة جدا، حصلت في أول السبعينيات في أطراف حائل في المملكة العربية السعودية. وتحية كبيرة جدا لجميع المتابعين في المملكة العربية السعودية. القصة الله يسلمكم تتعلق في قصاصي الأثر، ومعروف وأشهر قصاصي الأثر اللي هو المري. صحيح أن في بعض القبائل عندهم قصاصي الأثر، لكن الآن بما أننا نتكلم عن القصاص اللي هو نفسه صاحبنا المري، أنا أحب أوجه تحية لأهل مرة بالكامل، وأنا سبق أني تشرفت بالتواصل مع كبير القصاصين في المملكة العربية السعودية للتباحث عن بعض القضايا، نستفيد من خبراته العم هادي العرق المري أبو صالح، الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية. رجل كان في قمة الرقي صراحة، والله أنا ما أنسى المكالمة اللي حصلت بيني وبينه. والله يا جماعة هالشخصيات النادرة من يعني أصحاب يعني المواهب هذه النادرة تطلع من عندهم حكم والله إنك تتعلم فيها طوال حياتك. أنا بمكالمة واحدة مع أبو صالح الله يطول بعمره، يا جماعة ما أدري شو أقول لكم، يعني هل إنه زادني وعي، هل إنه فتح عيوني على أشياء كثيرة في الدنيا بمجرد مكالمة. الله يحفظه وجزاه الله خير، هو وكل شخص عمل بشرف وأمانة وإخلاص في حل قضايا وإرجاع حقوق الناس. مالكم بالطويلة، حصلت جريمة في أطراف حائل، رجل، وهذا الرجل كان معروف وعنده أصدقاء كثير ومعارف، كلهم كانوا من أخوياء وأصدقاء أمير حائل في ذاك الوقت، كان رحمة الله عليه الأمير عبد العزيز بن مساعد. فبلغوه قالوا لا فلان الفلاني عنده مشكلة وأخوه ضايع في هالبر ويبحث عنه، والرجل سجل فيه قضية تغيب وإحنا صراحة نبي نفزع له. قال لهم يبقى موجود الجهاز الأمني، وفعلا أمرهم بالاهتمام في الموضوع، واستنفروا رجال الأمن في الصحراء يدورون، مشطوا هالجبال هالوديان، وين راح الولد عمره في بداية العشرينات، أخوه رجال كبير ومتزوج وساكنين في بيت شعر، وكانت أوضاعهم جدا ممتازة وعندهم خير من رب العالمين، إبل وغنم وحلال. يقول يوم من الأيام طلع أخوي من البيت ولا أنا عارف وين راح، وأخوي ما في مشاكل، أخوي بالعكس ما يطلع مكان إلا يبلغني، وأنا حاس إنه في شيء. وطول سيارته موجودة، أغراضه، إثباتاته، أجل وين راح في هالصحراء ما ندري. المهم رجال الأمن بدوا يتجولون يدورون عليه، وتعرفون مرات الواحد يتوه في الصحراء أو إنه يتعرض للدغة ثعبان عقرب شيء، فإذا انفقت في الصحراء لازم تبحث عنه بأسرع وقت، يعني ما يحتاج الموضوع إلى تأجيل إذا تبي تنقذ حياته، وخصوصا الصحراء فيها الوحوش الكاسرة، فيها هذه ذيابة، فيها الواوية، فيها بلاوي. اقعدوا يدورون لين جاء عليهم الليل. لليوم الثاني عجزوا رجال الأمن، استدعوا أحد قصاصي الأثر وهو كذلك مري من أهل حائل، قالوا له تعال نبيك تساعدنا في موضوع يعني قص الأثر والبحث عن أثر رجل طلع من بيته، وقالهم حاضر. أو يأخذونه إلى بيت المبلغ، قال أول شيء أبي أشوف المبلغ وينه. جاء له الرجال، يا مرحبا حياك الله، قال أخوك متى آخر مرة شفته؟ قال آخر مرة شفته يعني كان هني حوالين يعني حوالين بيت الشعار، يروح عند الغنم عند البل وكذا، وعند هالجبل هذا في جبل قريب جنبه، ودائما كان يجلس حوله يعني ما يروح بيت. المهم قال بس تمام، ويروح هالمري ويقص الأثر ويشوف آثار، فعلا في آثار إلى أن وصل الأثر إلى بداية صعود الجبل وانقطع الأثر. قاعد يبحث ويركز، ولا الأثر مبين فيه أثرين لشخصين، واحد ممسوح بشكل متعمد وهو عارف شلون واحد مثلا يبي يخفي آثاره في الصحراء، يجيب له مثلا مثل سعف النخل، يجيب مثل الخيش اللي هو الخيش يملي عليه ماي ويمسح في الأرض بالتراب ويقدر يمسح فيه، يعني مبين انه واحد كأنه متعمد يمسح أثر أقدامه، لكن القدم الثانية موجودة. يوم ركز في الأثر الموجودة، ولا تكرمون هذا الشخص لابس حذاء، وهذا الحذاء مشهور جدا عند أهل نجد، يعني يلبسونه من الجلد وكذا، وشكله يعني عريض حيل، يعني يساعد في موضوع المشي في الصحراء وكذا، ومشهورة هل تكرمون على هذا يعني في جميع الدول ينباع. يعني أنا ما بأذكر اسمه لأن اسمه شوي فيه إهانة، يعني غلط، يعني مسماه غلط. المهم عرف نوعية الحذاء تكرمون، فسوى قال لهم أنا قبل لا أبحث أبي أرجع البيت، بيت الشعر، بيت الرجال، خلونا نتقهوى عنده. يقول حق رجال الأمن، قالوا لا الحين هذا ما هو وقته، يعني قال لا ما يخالف، أنا برجع البيت عنده بقعد شوي أريح وبعدين أستمر في عملية البحث، لأن الموضوع البحث هذا لازم نصعد الجبل وأنا أبي أخذ لي وقت. يعني قالوا لا أوكي، أرجعوا في قصاص الأثر لبيت المبلغ، ها بشروا عسى أنكم لقيتوا شيء، قالوا لا والله جايين تقهوى عندك، والجو كان بارد بلشته. ويقوم هذا المري ويفسخ البشت اللي لابسه، نفس الفرو، الفرو اللي تعرفون صوف الخروف الثقيل هذا، ويحط على منضده، تعرفون منضده أهل بادية أول يحطون نفس المنضدة، يعني يصفطون أو يرتبون فيها الفراش والملابس والأغراض، يحطونها فوق بعض لأن ما عندهم كبات يعني كبت وعندهم أدرج وكذا، لا، فكانوا يحطون الفرش فوق بعض كأنه منضدة يعني يسمونها. فجاء هذا المري وحط الفرو ماله على المنضدة وجلس، وجلسوا جنب رجال الأمن وجاه المبلغ وقهواهم، وإن شاء الله أنكم لقيتوا شيء، قال لا والله الحين وإن شاء الله نشوف ويصير خير. وهم طالعين ويقوم المري شو يسوي، يوم حط الفرو على منضدة كان متعمد، وهو كان عارف أهل بادية إذا بيخبي شيء وين يخبي، ما عنده يعني لا كبت ولا عنده، لا يخبيه بين الفرش اللي على المنضدة. ويجي هذا المري هو يسولف معاهم، وهم يعني خلاص استعداد رجال الأمن إنه بيطلعون، وكذلك المبلغ بيطلع معاهم. ويجي هو ماسك الفرو حاط إيده من داخل بين الفرو وبين المنضدة، ويحط إيدينه داخل المنضدة يدور على شيء، وفعلا عثر على حذاء. الحذاء أبدا أهل البادية ما يحتفظون فيه بين فرشهم، حذاء تعرفون يعني مرات تتعلق فيه القاذورات وكذا، والفرش لازم يكون نظيف. فهو كان يبي يتأكد هل هذا المبلغ مخبي أحذية بين المنضدة في مكان طاهر ونظيف المفروض. لما شاف الحذاء داخل قال بس إحساسي كان صحيح 100%، فأخذ الحذاء وخباه، لفه داخل الفرو اللي هو الرداء والعباية الفرو، وطلع من البيت بدون ما ينتبه عليه صاحب البيت. قال لهم يلا أنا بروح الجبل، لكن أنتم خلكم تحت، يعني لا أحد يصعد معي فوق. أو يصعد المري للجبل، هني تأكد أن هالرجل له علاقة باختفاء أخوه من عثر على الحذاء، وشاف أثار حذاء عند باب يعني عند بداية الجبل فخباه، ويوم صعد الجبل في نفس المكان قاعد يدور يدور إلى أن وصل ل يعني منتصف الجبل، شاف آثار دماء وشاف طلقتين رصاص فارغة، خذاهم ورجع نزل مرة ثانية من الجبل. قال لرجال الأمن أنا ما حصلت شيء، وأخو المبلغ موجود قال له ها بشر في شيء، قال لا ما لقيت، يعني نروح عند الأمير ونتفاهم هناك. قال أوكي. أرجعوا عند الأمير كان ينتظرهم رحمة الله عليه، ها بشر حصلت الرجال؟ قال طويل العمر أنا أكد لك أن الرجال ميت. استغرب، قال أنت لقيت جثة لقيت شيء؟ قال لا، لكن أنا متأكد أن الرجال ميت وأن اللي قاتله أخوه، وأنا أتهم أخوه بالقتل. هني صارت ضجة أو مشكلة كبيرة. ليش؟ المبلغ هذا أقول لكم رجل واصل، وأخوياه كلهم كانوا من مرافقين الأمير، والأمير يعرفه وكذا، والرجل هو المبلغ، شلون تتهمه يا المري أنه قاتل أخوه؟ رجل محترم وله مكانته، ومستحيل أنه يقدم على أمر مثل هذا، اتهام الناس بهالصورة بدون دليل شيء يعني يزعل وشيء غير صحيح. قال والله هذا اللي عندي يا أمير. قال لا ماشي ماشي. مشى المري استدعوا أخوه وتحفظوا عليه فقط إلى أن يعني يحققوا معه ويشوفون إذا يعترف ولا لا على كلام المري. يحققوا مع الرجال ويحلف وأكد لهم في كلامه وتفاصيل العلاقة بينه وبين أخوه، إنه مستحيل يقدم على جريمة مثل هذه، وشلون تتهموني وأنا اللي مبلغ، أنا لو إنه صحيح كان ما بلغت، كان قتلته مثلا ودفنته في أي مكان فيها الصحراء وقلت إنه مسافر، ليش أنا اللي أبلغ؟ يا جماعة حرام عليكم تظلموني. المهم ويزعل الأمير، قال الظاهر المري فعلا أخطأ وإحنا أسأنا الظن في الرجل، وكلام الرجل كان مقنع جدا يعني للأمير وأخوياه، وحتى في تحقيق رجال الداخلية يعني كان ما في عليه أي دليل. استدعوا المري وكان الأمير زعلان جدا جدا عليه على الموقف اللي وضع فيه، وأنه وثق في كلامه أن فعلا الأخ هذا هو اللي يعني أن 90% هو اللي قاتل. استدعى المري وهو كان زعلان الأمير، أول ما جاه قال له إحنا حققنا مع الرجال، والرجل أبدا يعني ما في أي دليل ضده ولا اعترف ولا حتى حسينا في أي مشكلة بينه وبين أخوه. أنت شلون تتهم الرجال بهالطريقة؟ وشلون تقول أنا متأكد وأنا كذا وأنا كذا؟ قال له يا طويل العمر تسمح لي أنا أحقق معاه؟ قال نعم. قال تسمح لي أنا أحقق معاه وأخليه يعترف؟ المري كانت عنده أدلة لكن ما يبي يكشفها لأن عنده شيء في باله، في أمر في باله ما وده يكشفه في البداية، فيقول حق الأمير خلني أنا أحقق معاه. قال خذ راحتك وأبيك تحقق معاه، واللي تقدر تسويه سوى مع المتهم، لكن بشرط عينه لا تفقعها أو ظل على تكسره، يعني لا تكسر عظامه ولا تفقع عيونه خلال التحقيق، خاف انك تضربه وكذا. قال لا لا لا أنا بس بستخدم معه الخيزرانة. قال أوكي متأكد؟ قال لكن لحظة شوي قبل لا تبدأ، وان طلع بعدين كلامك غير صحيح، قال اسجني في مكانه، اعتبرني أنا القاتل وسجني إذا ما طلع هو القاتل. قال يا مري ترى أنت تحكم على نفسك. قال أنا أحكم على نفسي وأنا واثق من كلامي. قال لي يلا روح حقق مع الرجال، الله عطاك يومين. ويقوم المري ويدخل على أخو المبلغ ومعاه الخيزران، اعترف. قال يا ابن الحلال أنا ما قتلت أخوي، حرام عليك تظلمني وتتهمني. أو يجلد جلد في الخيزرانة جلد جلد، ورغم ان المري عند الأدلة ما كشفها ولا قال له ان انا اصلا اعرف. قاعد يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه لمدة يومين، وهذاك ما هو راضي يعترف. جلده جلد بالنهاية بعد ما خلاص تعب من الضرب، وهذاك ما اعترف. قال له شوف على فكرة انا جلدتك يومين وادري، ولاني اعرف الرجال وعرف انك يعني على قلب قوي وما راح تعترف، لكن انا كنت ابي اجلدك وبعلمك وبأدبك واربيك انتقام لاخوك اللي قتلته. انا كان بامكاني من اول يوم اكشف لك الادلة اللي عندي، هذه حذيانك، الحذاء اللي كنت لابسه يوم قتلت اخوك، والحذاء عليه دماء اخوك، عليه قطرات من الدم. الشيء الثاني، هذول رصاصتين انا عثرت عليهم في وسط الجبل، وهذول من نفس السلاح اللي انت تملكه، وراح اسلمهم الان لرجال الامن. وانا عثرت على دماء اخوك في احد المكان اللي لقيت فيه نفسه، اللي هم الطلقتين او رصاصتين الفارقه، ورجال الامن بعد ما يعاينون الدم اللي على حذائك والدم اللي موجود الان في وسط الجبل وكذلك الرصاصتين، راح تنكشف جريمتك القذرة بحق أخوك. لكن أنا حبيت أني أجلدك لأني انقهرت، شلون رجل ياخذ أخوه ويروح يقتله بدم بارد ويسوي هالفيلم هذا كله؟ قعد يبكي الرجال، قال حسبي الله عليك يا المري، كان قلت لي أنك تدري بالسالفة يومين وأنا حاول أني أكذب وراه وكذا، والآن تجي تعطيني الدليل بعد يومين من الجلد؟ قال إيه نعم، هذا علشان تأدب وهذا عقاب لك لأنك سويت بهالموضوع بأخوك. المهم يترك هالمري ويدخل على الأمير، قال ترى الرجال اعترف، ويدخلون عليه تعال تكلم. قالهم إيه نعم أنا قتلت أخوي. ليش قتلت أخوك؟ لأنهم انجنوا لما كانوا يحققون معاه، وكانوا يعرفون تفاصيل العلاقة بينه وبين أخوه، كانت علاقة طيبة وكان يحب أخوه، أخوه أصغر منه تقريبا 15 سنة، وهذا يعتبر كأنه أبوه، ويعني ليش قتلته؟ ليش أخوك كانت يعني ناس تمدح أخلاقه وطيبته، فعلشان كذي استبعدوا أنه يكون هو اللي قاتله. قال أنا متزوج قبل 30 سنة، يعني الآن احنا نتكلم في بداية السبعينات، وهو متزوج قبل 30 سنة، يعني الكلام كان قوله في الأربعينات، في آخر الأربعينات. يقول أنا تزوجت زواج الشغار. شنو زواج الشغار؟ زواج الشغار هذا زواج محرم شرعا، هو أنه يقوم شخص بإعطاء أخته لشخص وياخذ أخت هالرجل هذا، يعني تبادلون الحريم، هذا يعطي أخته وهذا يعطي أخته بدون مهر، يسمونه زواج الشغار، وهذا محرم قبل جاهلية والناس ما تعرف. ويقول أنا كنت فعلا أجهل، لكن كنت مطيور وشباب، من بعد ما توفى أخوي قمت زوجت أختي لرجل وأنا أخذت أخته وراحت فينا الدنيا والسنين. قال زين وهذا شنو علاقته من 30 سنة بمقتلك لأخوك؟ يعني قال أخوي الآن شاف له مرة وحبها وأعجب فيها ويبي يتزوجها. قام الرجل أخو المرة ذيك قال له زوجني أختك، عطني أختك وأعطيك أختي، يعني زواج الشغار. فجاء أخوي وقال لي، قال لي أنا في وحدة، في بنت أنا عاجبتني وبتزوجها وبزوجها أختي الرجل وباخذ أخته. قال لي يا ابن الحلال ترى حرام. قال له حرام؟ حرام علي وحلال عليك، انت مسوي هالطريقه هذه؟ قال يا ابن الحلال هذا الكلام قبل، وانا كنت اجهل وما كنت ادري ان هذا الموضوع حرام. قال لا انا ما لي شغل، انا الرجل حالف علي ما يزوجني الا زوجة اختي، وانا بعطيه وبيعطيني. قال لا مو بكيفك. قال غصبا عليك. يقول وحصلت بيننا مشاكل، وقام يعني يفتعل المشاجرات بيني وبينه، وراح ضرب أخته علشان يقنعها غصب، فقررت أني أتخلص منه، وفعلا استدرجته عند الجبل وأطلقت عليه طلقتين. ولما بعد ما قتلته خذيته قطعته وحطيته داخل المغارة اللي في وسط الجبل. طبعا رجال الأمن يوم سمعوا الأمير وأخويا الأمير اللي كانوا أصلا حاقدين على المري إن ليش اتهم صاحبهم، لما اكتشفوا واعترف صاحبهم أصلا بأنه هو فعلا ارتكب الجريمة كانوا مستحين. يعني الأمير قالهم شفتوا أنا شنو قايل لكم من البداية، قايل لكم ما في مري يغلط، يعني ما في مري يطلع كلامه مو صحيح، خصوصا في موضوع الأثر. شفتوا شلون أحرجتوني مع الرجال وخليتوني أشك فيه، تعذر منه. المهم طلعوا معاه رجال الأمن إلى وسط الجبل، هو نفس الرجل، وفتحوا المغارة هذه، ولا رائحة كريهة جدا، وكان كل شوي يعني حتى ما قدروا يدخلون رجال الأمن، دخلوا أخوه نفسه هذا، دخل يطلع جثة أخوه، يطلعها يعني على أجزاء لأنه كان مقطعها وراميها داخل هالمغارة هذه. ماركم بطويلة تم الحكم عليه بالقصاص، وتم فيه تنفيذ حكم القصاص، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.